إلى يوم وعيده وعيده. وبعد فقد سبق القول في اللمح ومنعهم للذكر في المساجد وسعيهم لتنصيت المعاهد وسعى في خرابه. هذا عطف على ادعائهم الاختصاص ورؤيتهم غيرهم بغاية الانتقاص، وقلنا عجب ورضا عن النفس وبأنها تستحق كل هذا، وهذا من العقد تفضيل الأول. عندي فضلتكم عالمين فسأحسبون هذا التفضيل لازم لهم ذاتي فيهم ليس له موجب. أنا سيجيون عند قوله تبارك وتعالى مجددا التذكير، يا بني اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. وهذا الاتقاء اللي قلنا مقدمته اتقاء الجزاء المعجل والذي سيكون منه سحبهم أو سحب بطاقة الانتساب لهذا الكتاب بالنسبة لهؤلاء الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم على آله. ومنعهم للذكر في المساجد وسعيهم لتمصيت المعاهد بتخريبها. قلنا هذا المنع حصل من الوثنيين بصد رسول الله، وحصل من بعض ملوك الروم ومشاهدة النصارى بتخريب بيت المقدس قبل بعثة المسيح، ولكن أيضا حين كان اليهود هناك كان عدوان على يكون مراد بالمساجد هناك بيت المقدس وهنا المسجد الحرام، فتكون المساجد تعددت، ويكون أيضا في إشارة إلى ما سيكون من اليهود لأننا سيجون أنهم شككوا في قضية القبلة حين نسخت وأثاروا في المسلمين هذه الشبهة، أين صلاتكم الأولى التي كانت إلى بيت المقدس حين حولت إلى المسجد، في إشارة إلى أن النوع من وعي النسخ عليه. وكانهم يريدون بمثل هذه المقدمات أن يصرفوا الناس عن المسجد الحرام وعمارته. فإذن هناك من حصل من ذلك الفعل وهناك من حصل منه بالقصد. والقرآن حين يكون في مقامات في التوعج والتنبيه والتحذير فإنه يوسع هذه الدائرة من الإشارة في مقام التحذير، تغلط في مقامات في التربية وارد. ذلك ومن أظلموا إشارة إلى أن هؤلاء جاءوا بأعظم الظلم، لأنه فيه يتضمن الكفر بالكتاب، الكفر بالذكر، لا يمكن لأحد أن يمنع الذكر لأنه ذكر. بل يزيد حنقوه إلى أن يستأصل كل أثر يدل عليه، لا وهو كافر بالمذكور وهو الله جل جلاله وبالرسالة وهي منهاج الذكر وشريعته، لا يمكن. فإذن إذا قلنا مشاهدية تستضيع مع قوله من أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام، أظلم من ذكر بآية ربه، كلها على من باب شيء واحد، فلا تعرض بين أظلمية لأنها متساوين في الظلم في الأظلمية. كل هؤلاء بلغوا من ظلم غاية، إنما يجمعهم الكفر، لا يمكن يتأتى هذه الأظلمية إلا والكفر حاصل. وإذن قال تعالى الكافرون هم الظالمون، فالكفر قمة الظلم. إذن ومنعهم للذكر بالمساجد، القرآن يقول من أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كان بذكر الاسم على ما يقع فيها من أنواع العبادات، صلوات ومجالس الذكر وغيرها، يقول أن يذكر فيها اسمه، فجعل عنوان ذكر الاسم عنوانا لكل العبادات لأن فيها ذكر اسمه، هذه الشيء تعقد باسمه وتستهل باسمه، وفيها ذكر كلمته مأذون فيها باسمه، قرأ باسم ربك، تعلم باسم ربك، وشيء بالاسم. وسمى المسجد الحرام مساجد على السببية الأولى التي ذكرناها، لأن هذا المسجد هذا تعظيم للمسجد الحرام، لأنه متجه المساجد، قبلة المساجد كلها، وهو المسجد، المسجد هو المسجد الأول. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة وبرده، فهذا البيت حقيقة من يكون المساجد، هذا شنو يكون الجمع لأجل التعظيم، كما في الأماني تعظيم واحد، ولو كان عندهم هذه أمنية الأماني، مسجد المساجد كانك تقول ذلك. ولذلك لم يجي في قراءة متواترة يعني ذكره بالقراءة وبالإفراد هنا كما في الآية التي تشتهي هنا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله فعظمها بالجمع ثم بالإضافة لاسم الجلالة مضافة إليه، فهي مساجد من يسجد فيها له ويمثل الواحد من يجي ربه فيها، ومساجد ما مسجد لأنه فيها توقع الصلاة، والصلاة ليست سجودا فقط بالقيام والركوع وجتو، ولكن خص هذا في تسميتها لأنه أجل أركانها العملية. وسعى السعي أطلق ورد به المشي السريع في الأصل، ورد بها يكن به يعني الاجتهاد والقصد الجاد، قل سعى في كذلك من بذل غاية جهده، نقول مشى فقط على هينته وسعى اجتهد في تخريبها وإزالة عمارتها وسعى في خرابها. يقول القرآن هنا في رسالة للذين منعوا أولا، في تذكير وتحذير ما كان لهم، أولئك موصفون بالظلم الأشد لأنهم منعوا مساجد وسعوا في الخراب، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أنا كان الجدير بهم أن يدخلوها وهم على غاية من التوقير والتبجيل، هذه مساجد الله، لا أن يدخلوها مخوفين لأهل الذكر، هم دخلوها مخوفين يعني خافوا الناس حتى صرفوهم، لو دخلتم إلى المسجد الحرام قتلناكم لا أسمحوا لكم بالدخول. أولئك ما كان لهم ما صح لهم من بغى لهم ما جاز لهم لا في شرع الله ولا في حكم الله ولا حتى في نظر أهل العلم والعقل أن يدخلوها إلا وهم يقدرون هذه المعاهد وهذه المساجد. شرع الله لم يشرع إلى الناس بل شرع المعاهد في ذاتها، بالدعي إلى أن تمنعوها هي وتمنعوا روادها وقاصريها بل تسعوا في إزالتها كلها. هذه إحجى معاني ما كان له من يدخلها إلا خير، هناك من نزع منها أحكاما، قال هذا في إيجان بأنهم لن يمكنوا استقبالا مما هذا الظلم الذي فعلوا، في إشارة إلى تمكين المؤمنين من المسجد الحرام وجعل الكافرين هؤلاء الذين منعوهم داخلينها وهم في غاية الخوف كما حصل في زمن الفتح حين فتح مكة، يعني ما سكنت قلوبها دائح تقال من دخل المسجد الحرام فهو آمن زال الرعب كلهم كانوا فدخلوها وهم خائفون، لأن ما كان لهم أن يفعل أن يفعل تخصصهم دخولها أن للاستقبال، فإذلك توقف قال هذا فيه وعد بما سيكون عليه الحال حين في زمن التمكين، يعني كان الله والنبي صلى الله عليه وسلم بين زمن الصد وزمن التمكين عامين، بصد في سنة السادسة من الهجرة وفتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، بعد سنتين فقط حصل هذا وعد. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا حصل هذا التمكين قريبا. وقيل انتزع منه الحكم الشرعي هو أنه لا يسمح لمشرك كافر أن يدخل المساجد مساجد الله وبهذا الإطلاق، أن يدخل المسجد إلا تحج إلا بهذا الشيء إلا في هذه الحال إلا خائفا، ومعلوم أنه لو دخل وهو خائف من ولاية المؤمنين عليه مش يدخل المسجد، يدخل إلا حيث الرحاب المسجد أن يدخل الله هو تحت ولاية المؤمنين ووصاياتهم، ما يبقى له أن يحدث ساعتها أي منوان المنع، لأن الخائف ضعيف لا يمكن أن يمنع بل أن يخرب، ما يجوز له ذلك. وهذه ما سيستجون إن شاء الله في آية التي تخص اختلاف المذاهب، هل يجوز للمشركين دخول المسجد مطلقا أو يمنعه كما هو مذهب الأحناف، أو لا يجوز له مطلقا ومذهب مالك ما دام على شركه إلا لحاجة، وهذه تقيد بقيود قيود النوازل، أو يمنع من المسجد الحرام دون غيره كما توسط الأحناف في امتداد الديون إن شاء الله، والعلل فيها مذكورة استطراد. إذا جينا إلى آية ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، وذلك القيد يعمروا مساجد الله في قراءة المكي مسجد الله شاهدين، تجي في قضية الإفراد والجمع وترتب المذاهب الفقهية على ذلك. الذي يهمنا هنا أن القرآن ينبه على أن هذه الوجهة التي تغيرت وجهة الكتاب كانت ينبغي أن تكون الكتاب خصوصا الكتاب المصدق، فحيث آلت إلى أن يتوجهوا إلى الوثنية فيمدحوها ويثنوا عليها ويوافقوها، وافقت الوثني في هذه الأمور التي هي أمهات الفتن الإشراك حصل منه، وثانيا أن يؤتوا مثل ما أوتي النبي، معنى هذا يكون هنا يعني رفضوا للاختصاص، يعني النبوءة في أصلها اختصاص، اختصاص بالفضل، الله يختص من يشاء بتنزيل الوحي إليه ليعممه ليكون هو جسر الوصل بينه وبين خلقه، ويقول لن يؤتى حتى يؤتى مثل ما أوتي يا رسول الله، ولا يكلمنا الله كما كلم محمد. ثم أيضا في أن أو أن ننزل عليهم الحجج مقترحات غير ما قد انبلش، يقترحون أن تنزل عليهم آيات غير هذا الوحي الذي نزل، الله يقول أول مكفيهم أن نزلنا الكتابيين، لا يمكن هذا ليكفينا، وقلنا بأن آية الكتابيين هي علم الكتاب، لأن الأول من الأخبار التي يسوق القرآن فيها تفصيل ما عندهم، وهم يعلمون أن محمد لا سبيل إليه إلا أن يعلم هذا الخاص الذي كان يتكتم الأخبار عليه إلا وهو موحى إليه، هم يعلمون نبوته، ولذلك كان الدليل عليهم أو الحجة المقامة عليهم ليس كالحجة المقامة قلنا على الوثنيين بفصاحة الكتاب وبلاغته أبدا، وإنما هي بالعلم الذي تضمنه الكتاب مما عندهم، عندهم دليله. أو أن ننزل عليهم الحجج، تنزل عليهم الحجج مقترحات غير ما قد انبلج من أي حق كفت المستيقنا عن غيرها فهي المنى وهي الغنى، آية الكتاب كافية ومغنية للناظر فيها بحق وتجرد، لكن هؤلاء يقترحون غيرها وتأتينا آية. القرآن يقول إنما نصبت الآيات لأهل اليقين، واليقين صفاء العلم من شبهتين من الرين والمين بشاهدي السمع والعين، تقول العلم بالدقائق الألفاظ، فأنا حين يصفو العلم عندك بهذه الألوان من القدر بشواهد متضافرة تضافر فيها القريب والبعيد، فإن سهجة وصل العلم إلى هذا المستوى فإنه هو أنت تكون أهلا للمخاطبة بالبينات، لكن هنا يكون عندك آفة في زجاجة النظر في آلة الإدراك، ترى الأشياء كلها على غير حقيقتها، يحتاج إلى ألوان من الترقي لمطالعة الآيات. قلت أنا قد بين الآيات لقوم يوقنون، وهذا قلنا من مستوى من مستويات العلم، اليقين صفة للعلم تنفي هذه الألوان من الغبش والاشتباه والتشكك والتزلزل والاسترابة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، مرحلة اليقين، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لكن المتشكك وغير الموقن والذي كما يقول اليوم عنده سبقيات تحجبه عن الفهم السوي لا يمكن أن أن يسلم بهذه الآيات. قد بينا الآيات، الآيات هي في حد ذاتها اسمها آيات أي بينات غاية، لأن سبقنا الآية ما دل على الكمال في بابه، يقول هذه آية إلا كونها علامة دالة في بابها بغاية الكمال. أتبنون بكل ريح آية، معنى لا يخشى الناظر فيها بأنها من صنعكم، ودل على الطريق، يعني تكون علامة ودالة ولا تخفى على أحد. الآية ما دل على الكمال في بابه أو ما نصب له، هذه آية كذا، آيتك كذا وكذا، ومن ثم تطلق على المعجزات. قد بينا الآيات الشواهد الدوال لقوم يوقنون، يعني يفتحون قلوبهم لليقين أو لهم هذه الصفة التي تمكنهم من فهم الآيات ورؤيتها. سبينهم بالآيات ما يعجبون. اقرأ هديت أولم يكفهم لدرك سر مستبين يلجم. اقرأ أولم يكفهم الناس على الكتاب يتلى عليهم، لتدرك أن الكفاية هي صفة الآية وصفة المعجزة، وحين تكون المعجزة هي دليل النبوة غير كافية فما الذي يكفي الواحد؟ المعجزة التي قامها القرآن الله سبحانه جلاله آية دالة في محلها على صدق نبوءة هذا الذي جرت على يدي، حين تقول هذه لا تكفيني فما سيكفي؟ وإذا الآية لم تغني شيئا فالتماس الهدى بهن عناء. إذا الآية لم تغني شيئا فالتماس الهدى بهن عناء. ثم حين تحدث القرآن عن هذه المقالات هذه الوان من الشبه، قال تشابهت قلوبهم فتشابهت آراءهم فتشابهت مسالكهم وأقوالهم. ولقد بيناكم إن أرسلناك بالحق، اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع من الالتفات ضمن الخصام الكلي. نقول تعالى أيها الذين آمنوا، الخطاب لهم مشيهم الحاضرين، لا تقولوا في لنبيكم في مجلسه راعنا خشيت أن يستغل آخر، بدأ بالأجب مع المقام النبي، ثم مع أحكام الله منزل الكلام والكتاب والمقدر، فلا تثير الشكوك في أحكامه وحكمه قدرية أو شرعية. وهؤلاء الذين مشكك بمثل هذا إنما يريدون لحسدهم أن يصرفوكم عن محل الهداية، إذا فقدت ثقتك في الكتاب وشكت في الأحكام فلا سبيل لك إلى الاهتداء. الحاسد الذي يحسدك على أن تنزل الوحي إليك أو خصصت بالفضل يريد بأي سبب أن يصرفك عن هذا الأمر من الوالي الخصوصية، ولا يجد أكثر من أن يشكك في أصل الهداية هو ثقته بالكتاب. ولذلك كان من صنيع اليهود في مجنة أن يكثروا الشغب، يجرئ الناس في مقام النبوة ويحيي النبي بغير ما حي به. ولذلك جاء في النهي عن اتباعهم وتقليدهم قوله سبحانه وتعالى أم تريدون أتقصدون أن تسألوا رسولكم سؤال هؤلاء اللئام كما سئل موسى من قبل من أتباعه كما سئل موسى من اليهود، أن تريدون أن تجعلوا النبي في محل مطالب تشككية، أسئلة كلها تدين بالشك، يعني يتلقف للإنسان الذي يكون ضحية الشبه قد يكون لضعف إيمانه وخفة تدينه، يكون وهذه الخواصر تلعب به ثم يكون ناقلا لهذه الألوان من على أوهام، وأوهام قامت على تحريف، تمرسحت الممارسة، وزاد الحسد فمنسوبه إليها، فصارت كأنها نوع من شيء المستيقنة. قل إن هدى الله هو الهدى، هو ما جاء به إليك، وإنما عندهم ليس من الهدى، الهدى منحصر في هذا الذي جاءك، ومفهومه إنما عندهم ليس من الهدى في شيء بدليل الحصر. إن هدى الله هذه التي أوحى بها إليك هي الهدى، هدى الله هو الهدى وليس غيره، وغيره لا يدخل في هدى جزءا أو كلا في هذا الملوان التكتير. ثم يقول تعالى مكملا بأسلوب القسم المضمر: ولا إن اتبعت، يعني وحقنا، ولا إن اتبعت أهواءهم، إن اجتماع قسم وشرط، وذاتنا العالية لئن اتبعت هذا الوعي تأكد هذا اللون من الألوان الحقيقة. إذا كانت الحقيقة تلك، فلو حصل منك اتباع لأهوائهم جزءا أو كلا بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي؟ لأني حجز يحول بينك وبين مؤاخذة الله حاجز، لا من ولي ولا من ناصر، لا من ولي ابتداء ولا من ناصر يخلصك انتهاء، مؤاخذة ليس بينك وبين الله، أي بين مؤاخذته لك، وأنت تتجاوز الهدى إلى الهوى. وبعد التبيون، بعد الذي جاءك، وليس ما هنا فقط، بعد الذي، والذي هنا بصلتها تدل على التعيين والبيان أشد مما تدل عليهما للاحتمال. نخرجها نفصل بينه وبينه انتبعت أهواءهم بعد ما جاءك المسيج، هنا بذكر القبلة، ما جاءك يعني في أمر واحد وأمر القبلة، ما هنا بعد الذي جاءك تقرر بالحق المبين في الأبواب كلها. قالوا إن الإسناد إلى الذي مع صلته يبلغ من الإسناد إلى ما سيجينا بعض ذلك إن شاء الله. بعد الذي جاءك من العلم ما لك، ليس لك، ليس كم من الله، ليس لك، ما لك من الله، أي لن يحجزك منه ويخلصك منه، لا ولي ولا ناصر. والولي غالبا يطلق على القريب المحب، فلان ولي، ومن باب الأولياء في والأوصياء وغيرها في بواب الفقه، هذا ولي يعني من قرابة الذين يلون النسب، بيني وبينهم ولاء نسب. والولي القريب، والناصر قد لا يكون قريبا، وقد يكون بينك وبينه سبب للنصرة. لا ولي أي لا أحد يحميك من قريب، ولا أحد ينصرك ويخلصك من بعيد، في إشارة إلى انعجام أسباب الخلاص لمن ترك الهدى إلى الهوى بعد التبيون، وهذا يعني عن عمد وبتقصد. والإشارة هنا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بعنوانه الشخصي، خطاب الأمة في شخص نبيها وكمتها يدين بخطورة الأمر. قوله تعالى في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. هو نحن مأمورون بهذه الأوامر بشجاعة، لأن دائما الأمر في الأصل تاعه إذا جاء بطلب طلبت بطلب، فتقدير أنك غير محصل الله، تقدير اتق الله، فهموا أنه ليس في محل، يعني لا يتق الآن، يحتاج إلى تحصيل طلب، لكن حين يكون محصل الطلب تقول اتق الله، معناه لابد أن يؤول بالدوام على التقوى، كما تقول للقائم قم في انتظار نجيك، معناه جم على ما أنت عليه. وإذا كان النهي يدل على أن المخاطب بالنهي غير تارك، معناه متلبس بالنهي، ويراد منه الانتفاء منه وإزالته، لا تعصي، يعني حين يكون، وإلا صار النهي عن ما هو، يعني دائما يعني الطلب واستدعاء ما لم يحصل، طلب استدعاء شيء غير حاصل، والنهي استدعاء وترك ما هو حاصل أن تتركه. فإذا جاء غير مفيد لذلك فلا بد أن يؤول. أنا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اتبعت، يعني على افتراض، ولا إن، ومن ثم جاء تعليق بإن الموجن للتردد والشك، ولا إن حصل منك على تقدير، اتباع لما يهوونه مخالف للحق الذي تبين عندك، حتى ولو كان القصد تأليفهم، لأنه لا يؤلف المخالف بما ينقض الأصول تنازلا، لا يمكن أبدا أن يؤلف، قد يؤلف بما دون جالس من أمور على رجاء أن يفي، وحن يكون ذلك ملاينة وغير مداهنة، ملاينة غير المداهنة، لكن لتكون هذا المستوى انتبهت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق، ما لك من الله من ولي في عنوان أنه خلي بينك وبين المال في كلها، قطعت بك السبل تعالى حافة السعير، إن أخلصك أحد من الله هذا وعيد، وعيد رعيب، وعيد رعيب مرعب وفيه ملفوف، والوعد كم حين يكون ملفوفا يكون في طياته أمور ألا لا تخطر بالبال، وينبغي أن من مقاصد هذا المتدبر أن يخطر بباله كل ألوانه ما هو مراد في مثل هذا المورد. ولئن اتبعت أهواءهم الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، ثم يقول تعالى الذين آتيناهم الكتاب، في آية ختمت هذا المقطع مبينة أننا حين نقول هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب أو نعزلهم عن مقام إيتاء الكتاب، أوتوا الكتاب مقام الإيتاء أي مقام الوراء الأصل الأولى إيتاء الكتاب، فلا يصبحون متشرفين بهذه النسبة، حين يقول ذلك لابد من أن نقرر هذه الحقيقة، قالوا تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به وغيرهم هم في محل الكفر به. ولذلك لو جمعنا معاني هذا الاستدراك ونقول هذا الاعتراض عند بعض المغاربين بقوله تعالى إنا أرسلناك، لأن جملة الاعتراض قد تكون في الختام هذا مصحى ابن هشام، قد تكون بالفاء، قد تكون بالواو، قد تكون بثم، خلاف اللي من قال الاعتراض لا يكون إلا بالواو أو بدونه، كما في الآية سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، جملة واحدة لاعتراض، قال اتخذ الله ولدا بل له ما في السماوات والأرض، لكن هذه جملة الاعتراض لا محل لها بالعرض، الاعتراض قد يكون بأكثر من جملة خلاف اللي من قالنا يكون بواحد، ويكون مع الواو ويكون مع الفاء، لذلك جعلوا فعفو صفوح تيتي الله من سبقت جملة اعتراض إلى بعضهم بالفاء، فكذلك هنا إن أرسلناك تكون جملة اعتراض، والسبب الاعتراض اللي هو كنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حين بقينا له موقف هؤلاء منه، وكيف اجتمعت هذه طوائف الثلاث على حرب الذكر، وعلى أن يكون منها أسوأ ظلم وأقبح وهم وهو الإشراك، وأقبح افتراء وجرم وهو أن يطلبوا لأنفسهم مثل مقام النبوة احتنوتا مثل ما أوتي رسول الله، أو يطالبوا بآية أخرى غير الآية التي نزلت معجزة للكتاب، أو تأتينا آية زعما كان هذه الآية الأخرى في حيز النفي، هنا في حيز الإنكار، قلنا هذه المعاني التي وردت هنا جمناها في قولنا وسلي النبي عنهم في الختام بأنه بلغ أدى بالتمام، ها ببلغتي، وهم هم لن يرعبوا حتى يرى متبعا نحلتهم، يا للفرة، يعني هم لن يتابعوه ولن يرعوا منه فيه حتى يتابعه، هذا مناجاة على الأعظم في الريان، أيسهم من نيل ذا المراد لأنه من المحال الباجي، متابعة النبي في محل العصمة هذا من المحال، لا من المحال، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يتابعه، ولذلك لما علق بالمحال كان في محل المحال نفسه، ولئن تبعت أهواءهم لئن تبعت منها أن متابعتك معلق بالباش بفعله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك منه، فعلقه على مستحيل هو متابعة النبي لهواءه، هذا لن يكون، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع، واتباعك يعني مغيا، رضاهم عنك مغيا باتباعك، واتباعك في مقام المحال إذن رضاهم عنك في مقام المحال، إذن لن أيسهم من نيل ذا المراد لأنه من المحال الباجي، جردهم من دعوى الانتساب إذ أوصدوا إليه كل باب. دعوى الانتساب للكتاب سدوا الأبواب إلى هذا الانتساب بما صدر منهم من انحراف ومن تكذيب ومن موافقة الوثنية في ظلماتها الثلاث الكبرى. ومن إذ أوصدوا إليه كل باب إن الذين قد أوتوا الكتاب يتلونه بالحق بابا بابا. الذين أتيناهم الكتاب يتلونه والتلاوة كنا تلاوة اللفظ بإحسان القراءة وتلاوة المعنى بفهمه وتطبيقه. إن التلاوة متابعة، متابعة اللفظ بما يقصده تحقيق للفظه، وهو ليس مطلوب لجاشه تجويز. القرآن مطلوب لجاشه وكان يتعبد به، ولكن ليس مطلوب لجاشه، مطلوب للفهم. وترسلون القرآن أفضل للذي أمرنا به من لبسنا فيه من مكتنا فيه والفكر، ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه. إدين العباد إلى اليسر. الخقاني رحمه الله يقول الحضر لا ترخص من الأصل هو الترتيل، ومهما حضرنا درسنا فمرخص لنا فيه. إذ دين العباد اليسر، لأن مقامات التلاوة مختلفة. يقول الإنسان قارئ للقرآن في محل تعهد، فهذا نقول له ورتل وحقق كثيرا، لأنها مهمة الحفظ تمنعه. فمن التيسير نقول حضور القراءة، وهو الإسراع بشرطه، الأشياء مضبوطة في مراتب التلاوة. لا، والتدوير وهو بينهما له مقاماته، والتحقيق الكامل له مقاماته، كمقام التعليم، مقام التدبر لاستخراج المعاني. فيكون هذا اللون الذي آتيناهم الكتاب يتلونه، يرتلونه، يتلونه الترتيل والتلاوة، يتلونه يتفهمونه. التفهم هو أيضا من وين التلاوة، لأن العقل يتابع المعاني واللسان يتلو يتابع المعاني، والفعل والخطى اتباع للمعاني بالتطبيق. كل هذه الوان من صور الاتباع. فإذا التلاوة تكون على مستوى اللفظ وعلى مستوى المعاني بتحقيق مجاليها، بالترسيل والتأويل والتنزيل، كل هذه المعاني ترجع للتلاوة على الصحيح. تلونا حق تلاوته وحق الشيء ما ثبت له بالحقية، أي بالأصالة، ما ثبت له بالأصالة. حق تلاوته أولئك يؤمنون به، لا هؤلاء الذين يتلون بعضها وينكشون عن بعضه ويكذبون ببعضه، يؤمن بعض الكتاب ويكون ببعض، ويغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحوا الرجم وجعلوا محله التحميم والجلد، وغيروا كثير من آيات الكتاب. هؤلاء لا يمكن قال فيهم يتلون حق تلاوته، وبالتالي فليسوا مؤمنين به. أولئك يؤمنون به، وغيرهم ليسوا سوى كافرين وهازين بالكتاب، فأولئك هم الخاسرون، لأنهم خسروا كل شيء هذا القصر. هذا خسروا الانتشاب، خسروا الكتاب، خسروا الهداية. الخسر يطلقوا في الأصل على فقد الربح، على نقص الربح، ثم يطلقوا على كل نقص، ويصل غاية حين يكون نقصانا بخسران رأس المال مع ربحه. كما هو عندهم رأس المال ولا الربح، أولئك هم خاسرون. اطلقوا الخسر على النقص مطلقا، كان في الأصل أم في الربح، ولن خسر. قل أمن بيكم بالأخسرين أما الذين الله سيقول هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خسروا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا كل، خسروا نجاتهم وما كان بسببها وهدايتهم. إن الذين قد أوتوا الكتاب يتلونه بالحق بابا بابا، وغير ذا هزء به وكفر، وحظ من قد انتحاه خسر. حظ من انتحى مثل هذا النحو خسر. إذن هذه ممكن أن تكتبونا على آية إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونجيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وسلي النبي عنهم في الختام بأنه بلغ أدى بالتمام، ومن ثم لا يسأل ولا يسأل. وهم هم لن يرعوا أو لم يرعوا حتى يرى متبعا نحلتهم، فعجب ترى أو يا للفراء، أيسهم من نيل ذا المراجي، لأنه من المحال الباجي. جرده من دعوى الانتساب إذ أوصدوا إليه كل بافق الذين آتيناهم الكتاب. وهذا ذكر أهل العلم تفسيرنا مشمول بأصحاب السفينة هم الذين جاءوا مع جعفر لأبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، كان هذا من المهاجرين إلى الحبشة، وكانوا لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هؤلاء المهاجرين أحبوا أن يروه وأن يؤمنوا بنهجه فجاءوا، وكان فيهم يعني رهبان من الشام وفيهم الأحباش من الحبشة وفيهم من نصارى نجران، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب السفينة فآمنوا بنهجه النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآيات تتلى عليه، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من جمع ما عرفوا من الحق يقولون آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. فمثل هؤلاء نزل فيهم الذين هؤلاء ولستم أنتم، وقيل لهم هذا بمحضر ذلك لأنهم شهدوا هذه الولاية من الوفود وما كان منهم إزاء ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم وفي عيسى. فقال تعالى الذين آتيناهم هم هؤلاء نموذجهم لستم أنتم. إذن فلاحظ كيف أن القرآن استعمل كل وسائل لبيان أن هؤلاء فقدوا شرط الانتساب مصاحبه لهذا الانتساب وأصبحوا في مقام أن يحكم عليهم بأن يعزلوا عن هذا المقام. قبل أن يجيء النداء مباشرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا يجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولن يجيء بعد أي خطاب لليهود في الكتاب يا بني إسرائيل من بعد هذا إلا في سورة طه وسيجيون سببه وبيان. وهذا الختم أحسن لمقصع النجاء بنجاء ومعجل، وفيه تذكير مجدد تذكير بالمنن بمنن الفضل وتحذير من فتن أو من محن يوم الفصل، تحذير من يوم الفصل ويوم القيامة. ولم يجي بينهما أمر بالوفاء أو الإفاء لكي أوفوا بعهده التي كانت في أول نجاة، لماذا إذن بينهم لم يحصل منهم وفاء وإنما ذكروا فقط بالمنن. وفي تذكير بالمنن قلنا فوائد كثيرة منها تأليفهم مستمر، هذه الدعوة، كسر العناد مستمر، إقامة الحجة بآية العلم بأن هذا الذي ينبئهم بهذه الأمور نبي موحى إليه، هذه اسم فوائد الإمداد. وسيجيئنا مضمون إن شاء الله ذكروني به في أول الدرس الذي سيجي فوائد تذكير بالإمجاز تأليفهم والكسر للعناد. تنبيت أن نبأ الغيب جلا من مبعثه بالحق من جل على من الله جل وعلا، من يذكرون بأن هذا المنبئ لهم بالغيب هو نبي. فتذكير بالمنن التي سبقت تفاصيل في تاريخهم وتفاصيل قائمة في نفوسهم اسم هذا الغيب الإخبار بالغيب، لأن الغيوب كثيرة الله علام الغيوب كان غيب النفس العالم به الله جل جلاله على وجه الإحصاء من غير معلامة ولا رمزية ولا غيرها. وغيب التاريخ في أعماق التاريخ وغيب الآتي والغيب القائم، قد يكون قلنا في النفس وقد يكون في الوجود، غيب الملائكة غيب الجن ما غيب آتي غيب قائم، غيب قائم في نفسك ومن حواليك، وغيب ماضي في أعماق التاريخ، وغيب آتي لا يعلمه أحدنا على وجه التفصيل. أما هذه التنبؤات فهذه مما يسر الله الإنسان أن يخرج بسببه وهو في المقام الحذر والظن والرجحية والإيقاع إلى مقام العلم القطعي اليقيني. لغير سواد ويعلم ما في الأرحام أرى الناس تتعرف شوية، هذا شيء مسموع به ومفتوح، لكن تعلم ما شو الأرحام كلها بما فيها تاع أرحام الحياة، ولو قلنا بأنها تشمل ويفتطر كل المواليد ومن أول اتصال وما ستكون عليه في حالها الصحية وأعمارها وأرزاقها وما ستت حتى لا يمكن أبدا أن يسلم أحد بأن أحد يعلمه. إذن تبقى دائما لا يساوي أحد من الله في علمه بمثل هذه المذكورات لمفاتيح الغيب أحد، وإن مدت إليه بعض الأسباب للعلم الجزئي فهذا إنما يفتح له بقدر ما ينفعه. ما تفتح من هذه الأشياء يرفع عليه سوء خصوص فيها بالغيب النسبي من الغيب المطلق فلا شيء واحد وما أدري نفسه بأي أرض تموت. حتى لو أحسست أن أجله قرب هذا علم قد يتأخر. حتى لو جمع هذا على أنك ستموت لكن أين وكيف ولا أي حال لا أحد يعلم هذه التفاصيل الله جل جلاله. خصوصا في كل الأحوال تبقى لي جوج ساعات يقول لي سيدي راه الله أعلم أنا باقي لي ساعتين واش هذا علم شحال هذا من كان صحيح كنتي عارفي غادي يموت أنا. إذن حين نسب العلم بصيغة المستقبل ويعلم أو إن في عنك الدراية فيقول وما تدري نفس بأي أرض تموت ونفي الدراية يعني قطع الطريق عن العلم ولو باجتهاد ما تدري ولو حاولت أن تعلم المحل الذي تموت فيه. نفي المحل علمي بالمحل في زمن الحلول قائم قاعد مضطجع مريض صحيح بحاجة شهر بغيرها أحد فأنفك كلها طير الغيب. ولذلك الله سبحانه وتعالى طوى عنا هذا الغيب لفائدتنا لنستريح قليلا واحدا ولنتوكل عليه كثيرا لأنه العليم بالغيب والذي مع العلم كفايته. أنا مش تعلم فقط يعلم الغيب ويكفيك شر الغيب والعيب منك فمثل هذه الأشياء يكون الإنسان مؤمن ويأخذ بالأسباب التي ترى له أو تترى بحسبها مناسبة لضعفه. ولذلك كشفت الغيوم لها احترق هذا الإنسان ما يستطيع يتحرك فهمت كل شيء سيد ما يتحرك لابد زاد عن قدر القدرة لأنه ينبغي أن يكون الإنسان من العلم بقدر ما له من القوة. جابوا معي إذا كانت قوتك دون علمك تعبت وإذا كان علمك دون قدرتك تعبت بغينا. وهذا الشيء الذي يكون سيدنا يعلم كل شيء بغي أن كنت قادرا على كل شيء ويقول شو قادر على كل شيء غير عالم. لا لا نقص العلم نقص في القدرة. شو عنده سيدي شي عادات كثير وقوة كثير ولكن ما عرفش من يدخل ولا من يمشي. هذا حصل يقدر يحصل شي واحد يمشي حاجة بسيطة يجمع لي كل شيء هذاك الشيء فيصبح النقص العلمي نقص في القدرة. الله تبارك وتعالى أعطانا من العلم بقدر ما يناسب ما خلقنا له من الكمال والتكمل ومعرفته بقدر ذلك. الله لا يحاط بعلما لأن نحن يعلمنا حتى في الجزئية هذا المتأتي بنا لأننا ضعيفة فكيف تحيط بالكمال. سبحانك لا نعصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والإحصاء بالثناء هو إحصاء بمتعلقات المعرفة لأن الثناء هو صفة في المتنية عليه بحق تستحق أن يثنى به عليها فهي متعلق المعرفة. لكن لا تحيط بالثناء لا تحيط بالمثلية عليه علما. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت الذي يعلم الله على الحقيقة هو الله جل جلاله وعلومنا نحن إلهي متفاوتة بحسب مقاماتنا. اللهم علمنا ما جهلنا اللهم زدنا علما واهدنا سواء السبيل اللهم استرنا بعيوبنا واهدنا لإصلاحها اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وأصلح ما فسد من أحوالنا وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا كرضا إلا قضيته ويسرته في يسر أمورنا وشرح صدورنا وختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة اغفر لهم مضيعهم من حقك اغفر لنا مضيعنا من حقوقهم تولينا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب